تحية العمال والشركة اللي ما تنوش العركة معلم ويجي عليها بالعهد لأن شي قالي طهرة شعلي بالفنجان حضرية راها تفدا بالعهد لأن شي قالي طهرة شعلي بالفنجان حضرية راها تفدا يا رب السلام